الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا الحديث حديث عظيم مبارك، فيه الحث والترغيب على أن يحرص المسلم على حلق العلم وعلى سماع العلم وعلى مذاكرة العلم وعلى بث العلم. ولذا جاء في الحديث الآخر أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا بغيتهم تنادوا أن هلموا، أي إلى ما تريدون. وجاء في بعض الأحاديث وحسنه بعض أهل العلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والمراد بها حلق الذكر. معاشر الإخوة، موضوع مهم جداً لكل مسلم، وعلى كل مسلم أن يتفقه فيه وأن يؤدي حقوقه. ولو أن كل مسلم تفقه في هذا الموضوع وأدى الحقوق فيه لقل الشر وكثر الخير وقويت جماعة المسلمين، وما استطاع أن يتسلل إليها شياطين الإنس والجن بالتفريق والتمزيق وبالتحريش. هذا الموضوع هو موضوع الأخوة. أمر الأخوة معاشر الإخوة أمره عظيم جدا، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين. وهذه الأخوة أولاها النبي عليه الصلاة والسلام اهتماماً عظيماً، من أول ما وطئت قدماه عليه الصلاة والسلام المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، بل ذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه قبل الهجرة. وإن دل هذا فإنما يدل على مكانة الأخوة ورفيع قدرها وعظيم مكانتها، ولهذا على المسلم أن يتفقه في هذا الباب، وأن يعرف حقوق إخوانه عليه وحقوقه على إخوانه، لأنه إذا قام كل أخ بما يجب عليه لأخيه قل الشر وانتشر الخير وقلت الفرقة وعظمت الجماعة ونزلت البركة، إذ البركة في الاجتماع، في التآلف، في التآخي، في التصاف، في التواد. وقبل أن أذكر حقوق الإخوان، أولاً أيها الأخ عليك أن تؤاخي في الله، أن تكون أخوتك لله، فانتقي الإخوان الذين يقربونك إلى الله والذين يزكون نفسك ويطهرون قلبك ويزيدون إيمانك ويصلحون من أخلاقك ويبصرونك للحق. الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى مودتهم دائمة، أهل التقوى مودتهم نافعة بإذن الله، لها أثر طيب على حياة المرء، لها أثر طيب على صلاحه، على نفسه، على أهله، على أولاده، على ماله، لها أثر طيب على قلبه. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: آخي على قدر التقوى. هذا هو المعيار، ليس المعيار الجنس أو اللون أو الجمال أو حسن الطرح والكلام أو الغنى واليسار. آخي على قدر التقوى، وهذه نصيحة عظيمة، فلتكن مؤاخاتك لله على قدر الدين وعلى قدر صلاح المرء وعلى قدر تقواه من الله تبارك وتعالى، فهذا مجالسته غنيمة ومفارقته خسارة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه فائدة عظيمة كما في إغاثة اللهفان: مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة، مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة، أي من ست خصال إلى ست أخرى. الأولى من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، لأن كلام الصالح تذكير ونصيحة ووعظ وبيان لحقارة الدنيا وأنها زائلة، فهذا يجعل المرء ينتقل من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، فيؤثر الباقي على الفاني، وتعظم رغبته في الله. وإذا عظمت رغبة العبد في الله جد واجتهد في طاعة الله، جد واجتهد في طاعة الله. الخصلة الثانية: وتنقلك من الرياء إلى الإخلاص، من الرياء إلى الإخلاص، وهذه فائدة كذلك عظيمة، وكل واحدة مما سيأتي تستحق الرحلة، تستحق التضحية، تزن الدنيا وما فيها، تزن الدنيا وما فيها. والثالثة من الشك إلى اليقين، من الشك في دين الله، من الشك في الآخرة، في المعاد، في الرسالات، الذي هو عقيدة المنافقين الذين هم في ريبهم يترددون. وهذا لا شك أن المؤمن يلحظ هذا ويحرص على أمر اليقين، يحرص أيما حرص أن يكون من أهل اليقين. والفائدة الرابعة من الغفلة إلى الذكر، من الغفلة التي تأخذ الإنسان وتطمس على بصيرته وتذهب بهاء قلبه وتذهب حلاوة الإيمان من قلبه، الغفلة التي توقعه في المعاصي والذنوب وغيرها من الخصال السيئة. والخامسة من الكبر إلى التواضع، من الكبر الذي يتحلى به أهل الباطل، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس، والجزاء من جنس العمل. والمتكبر يصرف عن آيات الله، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف عن لزوم الحق، عن الأخذ به. لهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بخصلتين: بطر الحق وغمط الناس، كما جاء في مسلم حديث ابن مسعود. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، يكون الحق ظاهرا جليا بين يديه لكن لا يلتفت إليه لهوى في نفسه، لكبر، تكبر على الآخرين. قد تأتي الأدلة واضحة ظاهرة بينة، حتى قال بعض أهل الأهواء: لو كانت الأدلة من هنا إلى كذا وكذا ما قبلتها وما تركت ما أنا عليه. وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا يحتقر لنسبه، وذاك لفقره، وهذا للونه وجنسه، وهذا لقلة علمه وغير ذلك، وهذا خلق ذميم. المسلم يجتنب مثل هذه الأخلاق السيئة، يجتنب مثل هذه الأخلاق السيئة، بل يسعى إلى إصلاح أخلاقه، يسعى إلى إصلاح أخلاقه. والخصلة السادسة من سوء النية إلى النصيحة، سوء النية، تكون نيتك سيئة، إلى النصيحة التي هي تدل على صلاح النية. هذه ست خصال، كل واحدة كما سبق تستحق الرحلة لتحقيقها والاتصاف بها، تنالها يا عبد الله بمجالسة الصالحين، مجالسة الأخيار. ولهذا جاء عن مالك بن دينار كما في كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا، عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: لختنه، الختن هو الصهر أو قريب المرأة من أبيها أو أخيها، قال لختنه: يا مغيرة، انظر كل صاحب لك وصديق وأخ لك لا تستفد منه في دينك خيرا فانبذ صحبتك عنه فإنه عدو لك. يا مغيرة، الناس أشكال، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو وهو طائر أصغر من العصفور، وكل على شكله. تأمل في هذه النصيحة، نصيحة مالك بن دينار لختنه مغيرة: كل أخ، انظر كل أخ لك وصديق وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبت صحبته، أي اترك صحبته وابتعد عنه ولا تجالسه، فمجالسته شر وبلاء وشؤم عليك. والناس على أشكالها تقع، ولهذا ضرب له المثل وكأنه يقول له رحمه الله: إنك إن جالست من لا تستفيد منه في دينك صرت مثله، صرت مثله ممن لا يذكر، ممن لا ينتفع بمجالسته، ممن لا يحسن صحبته. ولهذا الأمر الذي لا بد للمرء أن يؤكد عليه هو حسن اختيار الأخ، أن تختار إخوانك على قدر الدين وعلى قدر الصلاح وعلى قدر التقوى ولو كان بعيداً في داره، ولو كان دنيئاً في نسبه، ولو كان فقيراً ذميم الخلقة، لا يضرك، لا يضرك، لأنك تنتفع منه بمجالسته، بنصيحته، بتذكيره، كلمته الطيبة. وهذا أمر لا بد للمرء أن يضعه بين عينيه، فإن وفقك الله لأخ في الله فخذ نصيحة الإمام الملهم المحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حيث قال: إذا أعطاك الله ود أخ فتمسك به، إذا أعطاك الله ود أخ فتمسك به، لا تفرط فيه، لا تبعه بأبخس الأثمان، لا تتغير عليه لأتفه الأسباب، تمسك به. إذا أعطاك الله ود أخ، صحبة أخ، مؤاخاة أخ لك فلا تفرط فيه، فإن التفريط فيه قد تبتلى بصاحب سوء يكون سبباً من أسباب انحرافك وضياعك وسقوطك وتعثرك، لأنك استبدلت بالأذنب الذي هو خير. ثم بعد ذلك تقف على حقوق الإخوان حتى تنتفع بأخوتك وتبرأ ذمتك وتدوم الأخوة، إذ عامت ما يكون سبباً من أسباب عدم دوام الأخوة التفريط في حقوق الإخوان، وقبل ذلك عدم الاختيار الصحيح وعدم المحافظة على ود الإخوان من أولى الحقوق النصيحة، أن يكون الأخ ناصحا لأخيه، وهذه صفة أهل الإيمان، صفة أهل الإيمان أنهم نصح، كما قال بعض السلف: المؤمنون نصح والمنافقون غشش. قد يطلع المنافق على عيوب لك وسقطات وهفوات وأخلاق سيئة وعقائد باطلة ولا يبالي، يغشك في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مالك، لا يبالي. أما أهل الإيمان نصح، ينصحون لإخوانه، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في بعض الروايات كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة، كما قال: الحج عرفة، أي ركنه الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، كذلك أمر النصيحة. ولهذا لأهمية النصيحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، وهذا فيه بيان أهمية النصيحة. وانظر بما قرنت، قرنت بالصلاة والزكاة، وإن كانت دلالة الاقتران عند الأصوليين فيها ضعف، لكن ذكرها في هذا الموطن وأخذ البيعة عليها يدل على عظم قدرها ومكانتها في الإسلام. ولا بد أيها الأخ في النصيحة أن تسلك المسالك الشرعية لها، أن تسلك المسلك الشرعي في النصيحة. ولهذا بعض الناس يخلط بين النصيحة والتعيير، وتلتبس عليه الأمور، فربما يظهر التعيير بقالب النصيحة فيحصل الشر الكبير ويبوء بالآثام وتتصرم أواصر الأخوة. ولهذا صنف الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كتاباً سماه: الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، كتاب مهم يطلع عليه طالب العلم، يطلع عليه الأخ حتى لا يقع في المحظور، ويؤدي لأخيه حق النصيحة على الوجه المطلوب. فمن ذلكم الإخلاص، أن تراعي أمر الإخلاص في النصيحة، وهذا شرط في جميع الأعمال، في جميع الأعمال يشترط الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: أن تترفق معه ما استطعت، أن تترفق مع أخيك ما استطعت. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا لمن ادعى الربوبية. أخوك المسلم أحق بالترفق وبالقول اللين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عائشة في الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما رفع من شيء إلا شانه. وجاء في مسلم أيضا: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وجاء في مسلم أيضا، وجاءت زيادة خارج مسلم: الرفق خير. هذا في مسلم. جاءت زيادة عند أبي داود: خير كله، خير كله. فأن تكون مترفق في نصيحته، اجتنب الغلظة، اجتنب الجفاء، اجتنب القسوة ما استطعت، لكن قد يحتاج أن يقسو الأخ على أخيه لمصلحته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الأخ لأخيه كاليد للأخرى، وقد يكون في إحدى اليدين وسخ لا تزيله إلا الخشونة، ثم يحمد بعد تلك الخشونة نعومة. إذن قد يحتاج الأخ إلى أن يقسو، لكن ليس أصلاً أن تجعله ديدناً لك، أن تجعله سبيلاً لك، لا تسلك غيره في النصح. لا، الأصل هو الرفق، الأصل هو اللين، لكن قد تحتاج إلى الخشونة، لأن الأخ مع أخيه كاليد والعين، إن بكت العين مسحت اليد دموعها، وإن أصاب اليد ألم بكت العين. فأنت مع إخوانك كيدك مع عينك، تكون رحيما، تكون مشفقا. وهذا من وسائل النصيحة، إظهار الشفقة. والأخ إذا رأى من أخيه إظهار الشفقة كان أدعى لقبول كلامه، وكان أدعى لانتصاحه. أما إذا رأى التشفي ورأى التعيير، ربما كان سبب من أسباب نفوره، وسبب من أسباب عدم قبوله للنصيحة. ومن ذلكم أيضا اجتناب النصيحة على الملأ ما استطعت، إذا كان خطأه في السر فاجتنب التعيير، بل يكون فيما بينك وبينه ما استطعت، لأن النصيحة في العلن قد تدعوه إلى التمادي في الباطل، قد يدعوه ذلك إلى العناد، عدم قبول النصيحة، وأنت إنما تريد إصلاحه وتريد سلامته. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تؤت طاعة. لكن قد يحتاج الإنسان أن يبين في العلن، إذا كان خطأه في العلن أو استمر على الباطل في السر ونصح ولم ينتصح، قد يبين أمره، قد يبين أمره. وأنت إنما تريد زينه وتريد صلاحه. ولهذا جاء في ترجمة الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله، أحد كبار المحدثين وأحد أئمة الجرح والتعديل، كان في حلقة راو يقال له نعيم بن حماد الخزاعي، وهذا إمام في السنة، نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، لكنه في الحديث ليس بذاك، فروى حديثا ويحيى بن معين كان موجودا، فقام يحيى بن معين قال: هذا الحديث ليس من حديثك، هذا الحديث ليس من حديثك. فقال: بلى، من حديثي. قال: ليس من حديثك. أصر يحيى بن معين، فغضب بعض الحاضرين وأرادوا أن يزجروا يحيى، قال علي 100 من الإبل لو كان هذا الحديث من حديثك، ما أريد إلا زينك، هذا موضع الشاهد، ما أريد إلا زينك. يحيى بن معين لعله لا يملك ناقة واحدة، لكن لأنه كان على يقين، كان على يقين، قال علي 100 من الإبل لو كان هذا من حديثك. غضب نعيم بن حماد، دخل داره ثم جاء بالكتب وفتحها وقال: أين الذين يقولون أن يحيى بن معين ليس أميرا في المؤمنين في الحديث؟ نعم كما قلت يا يحيى. الشاهد كلمة يحيى بن معين: ما أريد إلا زينك، هذا هو منطلق الأخ مع أخيه، يريد زينه، سلامته من التبعات، سلامته من الباطل. وهذا أمر مهم جدا في أخوة الإخوان. الأمر الثاني، وهذا يحصل كثيرا من حقوق الإخوان، الإجلال، إجلال الإخوان وعدم الاستخفاف بهم، إجلال الإخوان وعدم الاستخفاف بهم، فالاستخفاف بهم مغضبة للأخ ومنفر له ومفرق بين الإخوان. لا تستخف بإخوانك، لا تستخف بقلة علمه، بدناءة نسبه، بفقره، برثاثة ثيابه، بعدم فصاحته وعيه، لا تستخف بإخوانك. أعطاك الله فصاحة، أعطاك الله علما، أعطاك الله خلقا، أعطاك الله مالا، أعطاك الله جاها، احمد الله وسل ذلك لإخوانك. والحذر، الحذر من الاستخفاف بالآخرين. وقد حذر السلف عليهم رحمة الله من ذلك، حذروا من الاستخفاف بالآخرين وأمروا بإجلالهم. فمن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثلاث يصفين ود أخيك، ثلاث يصفين ود أخيك، إذا لقيته فسلم عليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. هذه الثلاث فيها إجلال الأخ لأخيه، إذا لقيته سلم عليه، ابدأه بالسلام، ابدأه بالسلام. ومن عظيم ما رأيته من شيخنا الإمام العلامة الوادعي عليه رحمة الله أنك ما تلقاه مرة إلا ويبدأ بالسلام من أمتار بعيدة، بمجرد أن يراك يسلم على طلابه، يسلم على عامة الناس من بعيد، يرفع صوته بها حتى لا يبدأه الأخ. وهذا من حرص العلماء، البداء بالسلام سبب من أسباب المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ما أذكر أني رأيت أحدا بدأه. الثانية التوسع له في المجلس، إذا دخل والمجلس كظب بأهله توسع له، فإن هذا علامة على محبته وعلى احترامه وعلى تقديره وعلى إجلاله، أن توسع له في المجلس حتى يجلس، مجلس علم، مجلس طعام، مجلس مشاورة، مجلس عائلي إلى غير ذلك، توسع له في المجلس ولو كان المجلس متسعاً، فإن هذا مما يؤثر في نفس الأخ ويجعله يعظم مثل هذا الموقف. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لا أنساها لطلحة، لما قام طلحة وسلم عليه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت توبته مع صاحبيه، قال: لا أنساها لطلحة. تأمل الأخوة والمواقف العظيمة. الثالثة أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وهذا أمر مهم جدا. لا تلقبه، فالعرب كانت تكره الألقاب. ادعوه بأحب الأسماء إليه، لقب ما يحبه لا تدعوه به، نسبة لا يحبها لا تنسبه إليها. ولهذا من ورع الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن إسماعيل بن إبراهيم ابن علي كان يكره أن يقال له ابن علي، أحد أئمة المحدثين شيخ الإمام أحمد. فكان الشافعي يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، كأنه ينسبها إلى غيره. فيجتنب ما فيه إهانة له باسم يكرهه. ولهذا كانت العرب تحب الكنية وتكره اللقب، كما قال قائلهم: أكنيه حين أدعوه لأكرمه، ولا ألقبه فإن السوءة اللقب. ولهذا تجدون في الصحابة وفي المحدثين وفي الرواة من لا يعرف اسمه أو اشتهر بكنيته ولا يكاد يعرف اسمه إلا بعض الخاصة. أبو بكر لو تسأل بعض الإخوة ربما ما يعرف اسمه، أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين يعني اختلفوا في اسمه إلى ما يقارب من 25 قولا. وكان شيخنا الإمام الوادعي يقول: الصحيح أنه لا يعرف اسمه. أبو سلمة ابن عبد الرحمن لا يعرف اسمه، حتى قيل، سئل مرة: ما اسمك؟ قال: ولدت بعد أن انتهت الأسماء، ما وجدوا لي اسم. اشتهر بكنيته. أبو حنيفة اشتهر بكنيته. بعض المصنفين، أبو يعلى الموصلي لو تسأل بعض المعتنين ربما ما يعرف اسمه، أبو عوانة الإصفرايني صاحب المستخرج. وهكذا جماعات من أهل العلم، أبو بكر بن أبي خيثمة صاحب التاريخ، أحمد بن زهير بن حرب. فإذا تدعوه بأحب الأسماء إليه، والحذر من الاستخفاف. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. الاستخفاف بالإخوان يذهب المروءة، ليس من المروءة أن تستخف بإخوانك ولو كان فقيرا. الذي أعطاك قادر أن يعطيه ويمنعك وأن يصرف عنك الخير الدار عليك أو الخلق أو العلم أو النسب أو الجاه أو الحسب، لا تستخف. من استخف بالعلماء ازدراهم وحط من قدرهم وطعن فيهم بالباطل ونفر عن علومهم ولقبهم بالألقاب الشنيعة ذهبت آخرته، لأنه سيحرم من علومهم. ولا بد، كيف يأخذ علما من إنسان يحتقره يستخف به فيضل؟ ولهذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني إذا ترك طريقة العلماء وترك الأخذ عن العلماء ضلال ولابد، وهذا ذهاب الآخرة. ومن استخف بالأمراء ولاة الأمر ذهب الدنيا، سيقتلونه، سيسجنونه، سيضيقون عليه. ومن استخف بالإخوان، من استخف بالإخوان ذهبت مروءته، لا مروءة له، إذا استخف بإخوانه سيستخف بالآخرين. وساقط المروءة جعل العلماء من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب أو من خوارم المروءة. قالوا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا يؤثر في عدالته. الاستخفاف بالإخوان يؤثر في عدالته. من حقوق الإخوان أيضا الزيارة في الله، زيارة الإخوان، تفقد أحوالهم، السؤال عن شؤونهم. والزيارة في الله لها منزلة عظيمة، وقد جاء في الموطأ بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه حديث قدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيا. متزاورين، يعني زيارة الإخوان سبب من أسباب المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى لك. وليس كما قال بعض السلف الشأن أن تحب، إن الشأن كل الشأن أن تحب. وإذا أحبك الله لا يضرك بغض أحد كائنا من كان. إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني محبة الله، زيارة الإخوان سبب من أسباب محبة الله لك. ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار أخ أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه، فقال: أين تريد؟ يقول الملك للأخ: قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها، أي تعينه على أمر من الأمور؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. يعني المقتضى المحبة والأخوة الزيارة، وهذا قد يغفل عنه كثير منا، وإذا لعله تذكره يغيب عنه أمر الإخلاص والاحتساب، والطريق بعيدة، طريق إليه متعبة. ولله ذر السلف عليهم رحمة الله. قال ابن مسعود، وتأملوا هذه الكلمة، يعني وتأملوا احتساب السلف في هذا وفي غيره، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا افتقدنا الرجل أتينا، يعني يفقده، أين يفقده؟ مكان اجتماع المسلمين، ما يفقده في تجارة. كنا إذا فقدنا الرجل أتينا، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإلا كانت زيارة. ما يعدم الإنسان من الخير، لا تقول ضاع الوقت، لا تقول ذهب جزء من النهار لم أستفد منه شيء، كيفما استفدت؟ وقد وجبت محبة الله في المتزاورين فيه. كنا إذا فقدنا الرجل أتيناه، يعني وقوله أتيناه مشعر بأنه يقول لإخوانه هلموا بنا إلى فلان نسأل عنه، فقدناه ما رأيناه من زمن وأسفاه. قد نفقد الأخ سنوات، نفقده في مجالس العلم، ربما يكون مريضاً، ربما يكون معسراً، ربما يكون تخطفته شياطين الإنس أو الجن. حقه علينا أن نتفقده، حقه علينا أن نتفقده. فإن كان مريضاً كانت عيادة، عيادة المريض أجرها عظيم، وهي من حقوق المسلم على المسلم. وإذا مرض فعده، كما في حديث البراء الصحيحين، ورد كذلك العيادة من حديث أبي هريرة، ورد في حديث أبي موسى: عود المرضى وفك العاني. وعيادة المريض لها فوائد عظيمة على العائد والمعود، الثواب والتذكير بنعمة الصحة، وتذكير المريض حسن الظن بالله والتوبة من الذنوب والمعاصي وغير ذلك. وإذا كان مشغولا كانت عونا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعون، والله سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني الله في عونك على قضاء حوائجك، لا تظن أنك قضيتها بذكائك أو بلبقتك أو حسن كلامك أو بمعرفتك، قد يكون قضاء الحوائج بسبب قضاء حوائج الإخوان. ولعظم هذا الباب، أعني قضاء حوائج الإخوان، صنف ابن أبي الدنيا كتاباً مستقلاً قضاء الحوائج، اسمه قضاء الحوائج، مطبوع، خذ منه نسخ قضاء الحوائج. ولهذا جاء في حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا بإسناد حسن كما في صحيح الجامع: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وهذا يدخل فيه إعانة الإخوان، بل في هذا الحديث نفسه: ولأن أذهب في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. أي مسجد؟ أي مسجد؟ المسجد الذي الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة مما سواه ما عدا المسجد الحرام. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري يطلبه في حاجة، فأرسل معه جماعة من إخوانه وقال: مروا على أيوب وخذوه معكم في المسجد. الظاهر أنه أيوب ابن أبي تميم السختياني. فمروا عليه فقالوا: إنه معتكف. اعتذر بأنه معتكف، قال لهم: قولوا له أخرج، فذهابك مع أخيك خير من اعتكافك سنة، ذهابك في قضاء حاجة أخيك خير من اعتكافك سنة، وإلا كانت زيارة. يقول ابن مسعود: وإلا كانت زيارة. وأمر العون لا يشترط أن يكون العون جسديا، قد يكون في حيرة في بعض المسائل، في زواج، في مسألة علمية، في مسألة منهجية، تعينه، تبصره، تفتح عينيه على الحق، وهذا أمر جلي، استفيدوا بالزيارة. وإذن من حقوق الإخوان الزيارة. من حقوق الإخوان أيضا حسن الظن بهم ما استطعت، حسن الظن بهم ما استطعت. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم، إياكم هذا أسلوب تحذير، أي احذروا الظن، والمراد به سوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا جاء عن سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله، سعيد المسيب المخزومي، سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي، قال: كتب إلي بعض إخواني من الصحابة. من الناصح؟ الصحابة رضي الله عنه. كتب إلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على أحسن أمر ما لم تغلب، يعني احمله على أحسن المحامل، ما لم تغلب، أي ما لم تغلب أو توجد القرائن الدالة على أنه لا يصح حمله على حسن الظن، وإلا فاحمله على حسن الظن. هذا أصل مع إخوانك، والبعض أمره بالعكس، الأصل عنده سوء الظن، ومن ساءت ظنونه ساءت أفعاله. إذا ساءت ظنون المرء ساء فعله، وصدق ما اعتاده من توهمي. فإذا كان الأخ على السلامة وعلى الاستقامة وعلى الصلاح فالأصل حسن الظن به، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذا من حقوق الإخوان أيضا، أن تحسن الظن به، أن تحسن الظن به. ولهذا قال بعض السلف: المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. عذار يعني يلتمس المعاذير، ما استطاع، لا يكون فيه تكلف، لا يكون فيه حمله على غير الأصل. من كان أصله الصلاح الأصل فيه حسن الظن، ومن كان على خلاف ذلك الأصل فيه خلاف ذلك، فكل يحمل على أصله، السلفي السني صاحب المنهج السوي والعقيدة السليمة يحسن به الظن، المبتدع المنافق الزنديق هذا ما جعل لنا مقاما لنحسن به الظن، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فإذن من حقوق الإخوان حسن الظن بهم، ومن حقوق الإخوان أيضا، وهذا يدل على الإخلاص والصدق في المحبة والأخوة، الدعاء بظهر الغيب، أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، يعني لا تدعو في وجهه فقط، أصلحنا الله وإياك، جزاك الله خيرا، نفع الله بك، فتح الله عليك، في وجهه فقط. أما إذا غاب لا تذكره بشيء، أو ربما تذكره بغير ذلك. الدعاء للإخوان بظهر الغيب من حقوق الإخوان على إخوانه. والداعي منتفع قبل المدعو له، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب مستجاب له ملك عند رأسي يقول لك بمثله، لك بمثله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى كراهة طلب الدعاء من الأخ، أن تقول له ادعو لي، إلا في وجه واحد، وهو أن تقصد نفعه بتأمين الملك على دعائه. يعني يقول: طلب الدعاء من الآخرين، أن تقول لأخيك ادعو لي، يقول هذا مكروه، لأنه سؤال، سؤال، والأصل في السؤال مكروه، وإذلال للسائل، وربما إضرار بالمسؤول يدخل عليه العجب. قال: إلا في حالة واحدة، وهذا ذكره في التوسل والوسيلة وذكره في مواضع أخرى الآن، إلا في حالة واحدة، أن تقصد بطلبك نفعه. من أي وجه النفع؟ أن الملك يدعو له ولك بمثله. قال: هنا لا حرج، لكن من يوفق لمثل هذه المرتبة، مرتبة الاحتساب ومرتبة الفطنة لمثل هذه الدقائق؟ إذن من حق الأخ على أخيك أن تدعو له بظهر الغيب، ومن حق الأخ على أخيك أيضا الذب عنه بالحق، أن تذب عنه، تدفع عنه الباطل، تزيف الشائعات، تبين بطلانها وكذبها، وأنها إنما أريد بها النية السيئة. هذا من حق الأخ على أخيك، يتكلم فيه أمامك وأنت تعرف أنهم كذبة فجرة يلصقون به ما هو منه براء وتسكت. أين حق الأخ على أخيك؟ وقد جاء في الترمذي وعند أبي داود أيضا من حديث أبي الدرداء أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بظاهر الغيب ذب الله عن وجه النار. يعني كذلك أنت في هذا مستفيد، قبل أن يستفيد أخوك استفدت فائدة أعظم من فائدة أخي. يعني ربما الكلام فيه بالباطل له فيه حسنات أو لا؟ قل بلى، يعني كلامهم فيه بالباطل فيه حسنات له أو لا؟ فيه حسنات. ولهذا قالوا ثلاثة: يعملون أعمالاً هي لغيرهم، المغتاب، البخيل، كلب الصيد. المغتاب حسنات لغيره، ولهذا بعض فقهاء السلف لما قيل له فلان يغتابك أرسل له بطبق من التمر: جزاك الله خير، أهديت لنا الحسنات، أنت تتعب في قيام الليل وحسناتك لنا، تتعب في بر الوالدين وتدفع ربما 20,000 للعمرة والحسنات ما شاء الله. يعني المغتاب حسنات لغيره، البخيل يجمع المال والمال لغيره، كلب الصيد يلهث لمن؟ ولهذا كلب الصيد لو أكل حل أكله؟ ما حل أكله، ما حل أكل الذبيحة أو الصيد الذي صاده، لأنهم يشترطون في كلب الصيد الذي يجوز أكل ما صاده أن يكون معلماً، وشرط المعلم ثلاثة: إذا أرسل السرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أصاد لم يأكل. إذن كلب الصيد عمله لغيره، كلب الصيد عمله لغيره، فذبك عن عرض إخوانك أنت مستفيد أكثر من إخوانك، ذب الله عن وجهك. نعم، وهذه فائدة عظيمة لمن احتسب، لمن كان فقيها فطنا لمثل هذه الجزئيات العظيمة. من حقوق الإخوان أيضا حب الخير لهم كما تحب لنفسك، حب الخير لهم كما تحب لنفسك. تحب لنفسك الخير في العلم، أحبه لإخوانك، دلهم على المكان الذي تتعلم منه. يعني بعض الناس يظن بالفائدة لا يبارك الله في علمه، بعض الناس يأتيه إخوان يقول درسنا، أنت درست هذا الكتاب درسنا، ما عندي وقت، لا يبارك الله في وقتي. ولهذا موقف لا أنساه، شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الوادعي كان يحث الطلاب كثيرا من استفاد يعلم إخوانه، من عنده فائدة يعلم إخوانه، وقال: تدريسك للكتاب خير من مراجعتي 6 مرات، تدريس الكتاب مرة واحدة. فمرة قال لأحد الطلاب النجباء الأذكياء الفطناء المجتهدين، أقوله لأني أعرف عن قرب، يمني، قال له: درس إخوانك في النحو، لأنه كان مبرزا في النحو مع صغر سنه. قال: ما عندي وقت يا شيخ. قال: لا بارك الله في وقتك. هذه الكلمة من الشيخ أثرت في حياة هذا الرجل، حتى أني أخبرت آخر الأيام أنه لعله تزندق، صلى الله السلام والعافية. يعني حب لإخوانك ما تحب لنفسك، إخوانك بذلوا لك العلم حتى علموك، حتى برزت، حتى صرت طالبا يشار إليه بالبنان، كذلك أنفق ينفق عليك، أنفق، يعني زكاة العلم. ما هي زكاة العلم؟ بذله، زكاة العلم بذله. لهذا كان بعض أهل الحديث يقول: زكاة كل 5 أحاديث حديث، تبثه في الناس. وهذا الأصل يدل عليه حديث أنس الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاءت زيادة عند البزار، جاءت زيادة عند البزار يحسن الهيثم في مجمع الزوائد، قال أنس: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم خرجت أنا والرجل فمررنا في السوق، فوجد رجلا يبيع سلعة، قال: بكم تبيعها؟ قال: ب30. قال: أنا أخذها ب40، أنا أخذها ب40. قال: على ما تقول 40 وأنا قد قلت لك 30؟ قال: أنا أخذها ب50. قال: على ما تقول 50 وأنا قلت لك بأقل؟ قال: لأني رأيت أن هذا هو ثمنها، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الحديث، الحديث كما سمعت أصله في الصحيحين من غير القصة، فحبك لإخوانك، ما تحب لنفسك من حقوق إخوانك عليك. واعلم أيها الأخ المبارك أنك إذا عملت بهذا الحديث بإذن الله تتخلص من داء عظيم فتاك مدمر، وهو الحسد. يعني لو تجاهد نفسك وتعمل بهذا الحديث بإذن الله يخلصك الله من داء الحسد، لأن داء الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، وهذا حب الخير للآخرين. لو عملت بهذا كانت غنيمة عظيمة. والحسد قل أن يسلم منه كثير من الناس، بل ربما يذب في قلوب الصالحين، حتى قال بعض السلف: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. صلى الله السلام والعافية. يعني حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى: أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وفي الأرض هو الحسد. في السماء حسد إبليس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الأرض حسد أحد ابني آدم لأخيه حين أن تقبل الله من أخيه ولم يتقبل الله منه، وهذا أمر خطير. فمما يداوي أمر الحسد العمل بمثل هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن حقوق الإخوان أيضا ستر الإخوان، ستر الإخوان، وهذا يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. هذا هو الأصل. قد تبدو من الأخ هفوة ويزل ويشرد كالبعير الشارد، فالستر عليه مع النصيحة والدعاء له سبب من أسباب رجوعه. يذكر كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير أوائل سورة غافر أن رجلاً سأل عنه عمر افتقده، فقالوا: قد جلس للشراب وجلس للمعاصي. فكتب إليه عمر كتاب وذكر له أوائل سورة غافر، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وأرسله إليه، فسرعان ما رجع إلى الاستقامة وإلى حال السلامة. قال عمر: إذا رأيتم شيئاً من إخوانكم ففعلوا به هكذا. النصيحة بكلمة طيبة، بالآية، بالحديث، الستر على الإخوان، هذا من أعظم حقوق الإخوان. ومن حقوق الإخوان أيضاً قبول الإخوان. يعني بعض الناس كثير العتاب، كثير العتاب، لأن كثرة العتاب تنفر النفوس وتقلل الود. وهنا أذكر لكم أثرين. الأثر الأول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحب إخواني إلي من إذا أتيته قبلني وإذا غبت عنه عذرني. يقال: وين أنت ما تأتي عندنا وكأنك يعني هجرتنا وكأنك تبدلتنا بغيرنا وأنت فيك وفيك من إذا أتيته قبلني. ما قال أنت جفوتنا لا تأتني، لا، يلتمس الأعذار. ومن إذا غبت عنه عذرني. يعني والعامة يقولون الغائب عذره معه ما يدرك، لعل له عذرا منعه من المجيء. الأمر الثاني ورد عن بعض السلف أن زوجته قالت له: ما رأيت قوما أشد لؤما من قومك، ما رأيت قوما أشد لؤما من قومك. قال: وكيف؟ قالت: إذا كنت موسراً جاءوك، وإذا كنت معسراً جفوك. سمعتم؟ إذا كنت موسراً جاءوا يريدون العطاء، وإذا كنت معسراً تركوك. قال هذا من أخلاقهم الحسنة، هذا من أخلاقهم الحسنة، لأني إذا كنت موسراً أرادوا الثواب، وإذا كنت معسراً ما أرادوا الإحراج. يعني مع أن ظاهر صنيعهم لؤم أو لا؟ بلى، ظاهر صنيعهم لؤم، لكن حمله على أحسن الوجوه. قال إذا كنت موسراً أرادوا الثواب، لأن الإنسان إذا أعطى غيره أثيب على هذا، وإذا كنت معسراً ما أرادوا إحراجي، لأنهم إذا جاءوني قد أتكلف فأستدين أو أقع في محرم، فما أرادوا إحراجي، وهذا خلق حسن. يعني إذا كان من ظاهره السوء تقابله بهذا، فكيف بمن ظاهره الصلاح، ظاهره الخير، ظاهره الاستقامة، لم يبدو منه شيء، قد تكون غفلة جعلته يبتعد، غفلة، شغل، مرض، تعذر المجيء، قد يكون شيء في نفسه، قد يكون، احمله على أحسن المحام، وما يضرك لو حملته على أحسن محمل، ما يضرك شيء بإذن الله، لن يضرك بل ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، يرفعك الله به. إذا كانت نيتك حسنة ونيته سيئة لا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. فالمرء يحافظ على إخوانه ما استطاع، كما قال عمر: إذا أعطاك الله ود أخ فتمسك به، لا تفرط في إخوانك، احرص على جمع كلمتهم، احرص على جمع شتاتهم ولم فرقتهم، احرص على ثبات إخوانك على الحق وعلى الهدى وعلى الصراط المستقيم، فهي فائدة لك أيها الأخ، فائدة لك أن تتقوى بإخوانك، لأن الأخ قوي بإخوانه، قوي بإخوانه في أمور الدين وفي أمور الدنيا. الأخ إذا وجد من يعينه من إخوانه على أمور الدين اجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، اجتهد في صلاح النفس، اجتهد في القرب من الله. وكذلك في أمور الدنيا قد يحتاج الأخ إلى أخيه أن يعينه على نوائب الدنيا وعلى نوائب الدهر، فلا تفرط بإخوانك وتقول أنا ما أحتاج إلى أحد، أنت محتاج إليك ومحتاج إلى غيرك، أنا محتاج لك وأنت محتاج إلي، ويكمل بعضنا بعضا، وهذه الطريق محفوظة بالمخاطر، والأعداء يتكالبون على أهل الحق، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فالله الله، معاشر الإخوة، في التآلف والتآزر والتآخي مع النصيحة والرفق وحب الإخوان وجمع كلمتهم والصبر عليهم، وهذا من حقوق الإخوان الصبر، أن يكون الإنسان صبوراً مع إخوانه، اصبر، يعني الإنسان يصبر على أعداء السنة، يصبر على جار السوء، يصبر على أهل الباطل، يرى أن المصلحة يعني ربما يؤخر بعض الأمور، فكيف بالصبر على إخوانك؟ والصبر كما قال الإمام أحمد فيه أكثر من 80 آية، ومن أعظم الآيات فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. يعني الصبر فضله عظيم، وهو شديد، مر كاسمه، مأخوذ من الصبر، مر كاسمه، لكن عواقبه أحلى من العسل، عواقبه حميدة، عواقبه الرفعة، التمكين، صلاح القلوب، اجتماع الكلمة، صلاح المجتمع، التوفيق، التسديد، الخلق الحسن،